أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة، لقاء يوم السبت من كل أسبوع، ونشرف بأن نكون في حضرة وأن يكون أيضا في حضرتكم أصدقاء المستمعين الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرحبا يا أهلا دكتور هشام. أنا أستاذ مياد. أهلا فندم. فريق العمل يقدم لك التحية من استوديو 2 إذاعة البرنامج العام. كل التحية للأصدقاء الأعزاء في الكنترول. الله يحفظك فندم. الزميل رأفت موسى مهندس الصوت، وزميلنا المخرج العزيز كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب، زميلتي مياد الفيشاوي، وأسعد أن أكون معكم هشام محفوظ. لإشارة زميلتي ميادة الفيشاوي أن أبدأ أنا الحوار مع الكاتب والأستاذ أحمد رفعت. في حضرتك كاتب نوتس كتيرة، ملحوظات كتيرة. هو بصراحة من الموجز اللي حضرتك يعني تفضلتي وقريتيه من شوية، يعني في أشياء كثيرة بالفعل أستاذ أحمد، أنا قرأت بين عينيك أن تكون مستهلا لهذا اللقاء، والمسألة مهمة جدا، لأنه برضو زي ما حضرتك قلت لنا وتيرة الشائعات كلما زادت الإيجابيات والإنجازات والمقدرة على مواجهة التحديات بشكل متوازي 100% بتكثر الشائعات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما قد انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي 2022-2023، وطبعا في شائعات أخرى كثيرة برضو هنتطرق إليها مع سيادتك. بس الإشاعة دي موسمية بقى، يعني موسم الدراسة ده على طول مع بداية دخول العام الدراسي. ما هو ده في علم الإشاعة بيسموه الإشاعة الراجعة اللي هي بتروح وترجع كل فترة. يعني عندنا الزاحفة والطائرة ممكن مرة نبقى نعمل حلقة عن أنواع الإشعاع. الزاحفة والطائرة والراجعة والاستطلاعية والقاتلة اللي بتستهدف شخصيات معنوية، وإشعاعات جس النبض، يعني أنواع كتير من الإشعاعات. احنا بقى طلع لنا انواع جديده، مصر لوحديها اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، اللي هي رفع سقف الطموح والامل، عشان لما يحصل ما يعني يثبت انه الاشاعه غير صحيحه تحصل الصدمه. اللي احنا قلناها قبل كده كذا مره، عندنا شائعه الانجازات. احنا عندنا انجازات كتيره، فتلاقي في شائعه بتخص انجاز معين انت فعلا يعني الناس مبهورين ازاي انجز مثلا. لا او يقول مثلا مياده مع بدايه الشهر هتاخد مثلا مليون جنيه في الحلقه مثلا، فما يحصلش فتحصل الصدمه، فمياده تزعل جدا عشان كده تلاقي وانا افرح جدا طبعا. لا كلش، لا ربنا يديكم يا رب ان شاء الله تسهلوا اكتر بكتير. لكن هو زي مثلا ما يقول لك اشاعه انه في 20,000 وظيفه جديدة في الشؤون الاجتماعية أو التضامن، فالناس تجري تقدم، يروح يقول لهم ما فيش، هيتصدموا. أو زي ما يتقال لهم مثلا أنه في علاوة للعاطلين لما بلا عمل مكافأة شهرية، فيروح يسألوا في التضامن فما يلاقوش فيتصدموا، وهكذا يعني. فدي إشاعة اسمها رفع سقف الأمل والطموح، دي يعني مش هتلاقيها في العالم كله غير في مصر، شغالين يعني علينا في الحكاية دي. أيوة. لكن احنا طبعا قلنا قبل كده كذا مرة انه حروب الجيل الرابع ما هيش اشاعات بس، العيب كتير. لا. زي مثلا اللي حضرتك عايزة تشيري اليه انه ممكن يبقى فيه انجاز معين فيشغلنا بقضية تانية عشان ما ناخدش بالنا من هذا الانجاز، وهذا الاسبوع يمر من غير ما شعبنا ينتبه للي حصل. بس انبيع انا بقى لو ينفع اضيف شائعة تعكير الصفو. ما هو تنفع طبعا، يعني انت بتبقى مبسوط وفرحان بحاجة، يجي حد بس ومهمته انه نغص عليك، يقول لك ما تصدقش، طيب انا ممكن انكد عليك شوية كده، يعني التحبيط الاحباط. أيوة. او يقول حاجة مبنية على معلومة صحيحة بس الهدف منها معلومة غير صحيحة. ودي قلناها الاسبوع اللي فات مع الاستاذ عمرو هنا، انه مثلا يقول لك ودي معلومة صحيحة ان احنا كنا في 2014 عندنا اكتر من 120 شركة قطاع اعمال، شركة قبضة. شركة القبضة زي ما حضرتكم عارفين كل شركة تحتها يعني عدد كبير من الشركات، تبقى شركة كبيرة شركة أم كده وتحتها كذا شركة. 120 شركة دول كانوا بيتباحوا يعني في حدود بيتباحهم أكثر من 414 شركة كانوا كانوا أغلبهم في 2014 بيخسروا. جه أكثر من وزير لعب دور مهم، الوزير أشرف الشرقاوي الله يرحمه، ورفع أولا الشركات اللي بتخسر قللها، الشركات اللي مش بتكسب خلاها تكسب، شركات كتير خلاها عادل بين الخسارة والربح، وبعد كده اتنقلت في مرحلة تانية إلى المكسب. فهو يجي يقول لك مثلا ايه شركات القطاع الأعمال 57 شركة بتخسر 8 مثلا مليار في السنة. المعلومة صحيحة، بس هو ما يقولش بقى انه كانوا كام شركة بيخسروا قبل كده، وما يقولش كام شركة بتكسب دلوقتي، وما يقولش ان الفرق الشركات اللي بتكسب معديه ال 11. يركز على الجانب اللي هو يعني اللي يعمل الناس منه يعمل منه حقها بالظبط. لكن ما يقولش ان الشركات اللي بتكسب دخلها اكتر، يعني معديه ال 11 مليار والفرق لصالح الربح، وبالتالي حساب الختام لشركات قطاع الاعمال انها كسبانه في الاخر. أيوه. بس هو ما يقولش ده، يركز على معلومه غلط. عشان يا استاذ احمد احنا بنحرص دايما ان يكون عندنا احصائيات، انت دايما عامل حتى على صفحتك انه الرقم الواحد لازم الارقام، لازم الارقام خصوصا في مجال الاقتصاد، حتى لو كانت كتيره بس لا خزنها عندك، لانه ممكن واحد يشكك لك او يشوف الحاجه اللي ناقصه صغيره قوي وينسيك الكبير اللي تم انجازه. طيب. على فكره المعلومه الارقام اللي بقولها صحيحه، يعني مش بضرب مثل، يعني احنا فعلا 8 مليار و 889 خسائر، الارباح 11444 مليار، يعني 11 مليار 444 مليون، يعني دي ارقام صحيحه يعني اكيد يعني. والفرق بقى هو ده الربح، يعني الفرق بين الاثنين رقمين هو الربح، وبالتالي في الحساب الختامي شركات قطاع الاعمال العام كسبانه. ومع ذلك شفنا، انا اسف بقطعك، بس شفنا تغيير في هذه الوزاره، ويبدو ان الرئيس طبعا يعني عايز اكتر واكتر من النجاح والارباح في هذه الوزارة. هو يعني كل يعني اللي بحلم بيه يا استاذ احمد انه نسيب المسؤول يعني يعمل بأريحية، ما نضغطش عليه بالسوشيال ميديا وال لا فندم، ده الضغط معه، ما هو ليه ضغط المسؤول، الضغط ده الضغط بيبدا اصلا قبل المسؤول ما يجي وقبل حتى ما يدخل الوزارة. ما عشان كده هذا المرة واحنا رصدنا الحكاية دي اتكلمنا عنها، قلنا تمت التعديلات الوزارية فجأة. ليه بقى؟ لانه الرئيس مش هيسمح تاني حكاية انك تشوه المسؤول قبل ما يستلم، او انك تدمر معنويا كذا مسؤول فتمنحهم ان هم يقبلوا الوزارة ويعتذروا زي ما حصل في حالات قبل كده، لمجرد انه في لجان الكترونية بتتربص بالناس. فعشان كده كانت دعوة البرلمان انه يجتمع وانه يصوت على التعديلات الجديدة من غير ما يبقى فيه اعلان يعني عن الاسماء المرشحة. واحيانا بيحصل كمان العكس، انه يبقى فيه مسؤول مش هيخرج في التعديل الوزاري، بيتم الضغط عليه والتشويهه عشان لو استمر يعمل احباط، يا اما المسؤول بالزبط اللي بيختار يمشيه ونبقى خسرنا مسؤول وزاري كويس. نعم، يعني بالألعاب دي كلها شغل. بس طبعا في دلوقتي خبرة كبيرة عند الدولة المصرية ومش بيقع في الحاجات دي خلاص. أسئلة كتير أعتقد ميادة بتتفق معي يا أستاذ أحمد، لأنه أكيد يعني أولادها وأولاد المستمعين، أولادنا جميعا وأولاد حضرتك أيضا في مراحل تعليم مختلفة، شغل كل بيت دلوقتي. إن شاء الله العام الدراسي هيبتدي إزاي؟ كان بذكاء شديد أنا طبعا يعني له الحق في أن نقدر له هذه المبادرة بهذه التصريحات السيد وزير التعليم، وكان لجريدة الجمهورية الحظ الأوفر من هذه التصريحات. دكتور حجازي، رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، العام الدراسي الجديد فكر جديد، تطوير التعليم مشروع دولة، آليات مستحدثة لتنفيذ هذا المشروع، وتحظى بدعم مجتمعي، قولا واحدا تصحيح عادل. دي نقطة كانت يعني مثار جدل في كثير من نوافذ التواصل، تصحيح عادل لكل امتحانات. وسيادة الوزير بيؤكد بقوله مسؤول شخصيا عن أي أخطاء. هو احنا متفقين انه التعليم في مصر وتطويره دي خطة الدولة المصرية. نعم. الدكتور طارق شوقي جه ينفذها وكان عنده طبعا افكاره وطروحاته، وسيادة الوزير الجديد برضه هينفذ خطة الدولة المصرية وعنده بس بصماته الخاصة. نعم. ما احنا مش مطلوب ولا ما كنا عملنا تغيير ليه يعني؟ اذا كان هيمشي حرفيا على كل اللي كان بيعمله الدكتور طارق شوقي، طب احنا غيرنا ليه؟ فانت جايب وزير جديد عنده روح خاصة، عنده افكار جديدة، عنده بصماته، عنده سماته الشخصية، عنده يعني ملاحظاته قبل كده، عنده التجربة بقى نفسها. طيب. لان التجربة بتاعت الدكتور طارق شوقي طلع منها ايجابيات وطلع منها سلبيات، الراجل هيشوف السلبيات ويبعد عنها. فكان من ضمن الملاحظات، واحنا هذا الكلام قلناه وقلناه مكتوب وقلناه كل حاجة وقلناه مرئي، انه ضرورة الحس السياسي يبقى موجود والتعامل مع الناس يبقى في يعني علاقة تبقى يعني رايحة جاية، ما يبقاش مفيش تصادمات يعني، مفيش تصادمات. وبعد كده كان في للأسف حمل نفسه الدكتور طارق شوقي عبء كبير جدا لما تولى بنفسه مسؤولية إعلام الوزارة، ما كانش في إدارة تتولى الحديث نيابة عن الوزارة، فكان شايل المسألة كلها وجزء كبير من وقته كان رايح للاشتباك مع إعلام الشر. هنا في التجربة بتقول انه ده كان عبء زيادة على الوزير. الوزير يعني بيدير وزارة كبيرة وكاملة وعنده خطط يتفرغ ليها ويسيب الموضوع الرد على وسائل الإعلام لإدارة متخصصة، إلا إذا كل فترة الوزير يعمل حوار زي كده ويقول بنفسه حاجات بتهم الناس بشكل مباشر، زي موضوع المصروفات، زي موضوع التصحيح، الحاجات الأساسية. يعني لسه سؤال المصروفات جاي يعني ميادة محضرة بصراحة يعني. موضوع المصروفات شاغل ميادة وشاغلني أنا كمان، شاغل الكل طبعا. أنا بقول كده ليه؟ عشان نتكلم بس لأن أنا مش من أنصار إن الإشاعة تتنفي وخلاص. لازم الإشاعة تتفسر وتتشرح للناس. فأنا بقول كده علشان الإشاعة بتاعت ستة ابتدائي، لأن هو عايز يقول إيه؟ إنه جاي وزير جديد هيقلب الدنيا كلها زي ما كان بيحصل قبل كده. هذا كلام مش هيحصل. يعني هم واللي نفي الإشاعة قايل إنه ما فيش تغيير في النظام الأساسي للوزارة إلا إذا بقى الدولة المصرية نفسها قررت تعمل تغيير، مش الوزير. يعني طبعا مع احترامنا لسيادة الوزير، لكن احنا بنتكلم على خطة الدولة المصرية بإشراف الرئيس السيسي نفسه. نعم. مش المسائل كل وزير هيجي يجيب من الأول ويبقى ما عملناش مش هنتحرك خطوة لقدام. ففكرة انه يحصل تعديل مش هيحصل الا اذا كانت الدولة المصرية قررت هذا الكلام، وكمان بدعم مجتمعي، ده المهم يعني، نبض الشارع، نبض الاسرة. شفت بقى هو ده لما الناس تبقى شريكة في الموضوع هيبقى رأيهم في الإجراءات مختلف. واستجابة طبعا للنبض الشارع ونبض الاسرة المصرية والبيت والاسرة، المصروفات على الثلاث اقساط، فمصروفات الدراسية لانه برضو الاولياء وكان الاول على اعتقد قسطين، دلوقتي بقى ثلاثة فن، كان على قسطين السنة اللي فاتت. لا وكان في السنة دي الوزير كان في ناس كمان بتشكك في مسألة انه لا المسائل ما بتتمش على اقصاء، كان في تشكيك، وحضرتك انت تصدت ده بمقال انا كنت تابعته من فترة. هو انا اقول لحضرتك، هو كان في كلام من فترة انه الاقساط هتبقى على اربع اقساط، وبعد كده لما تأجل العام الدراسي وبقينا داخلين في اكتوبر فتم ترحيل العام الدراسي لقدام، وبالتالي ما فيش وقت اصلا يبقوا على اربع اقساط، فهتبقى على ثلاثة تبقى معقوله، لان اصلا الاقساط احيانا بتدفع من شهر 7 او شهر 8 في مدارس كتير. العام الدراسي يبدا 9 لما كان العام الدراسي يبدا 9 اترحل بقى اترحل فترحل مية معاه قسط من الاقساط، فبقيت على 3 و7% لان انت في ابريل خلاص بتنتهي تمام تقريبا الدراسه، وبتبقى الناس بتستعد للامتحانات، فمن 10 الأبريل 6 شهور يدوب 3 أقساط كل شهرين، كل شهرين. والغياب أعتقد الطالب اللي يغيب اليوم في قيمة، هي قيمة يعني أنا كان نفسي القيمة دي تزيد شوية بصراحة يا أستاذ أحمد، يعني بدل ما تبقى يعني 10 جنيه تبقى أكتر علشان الطالب ما يتكسلش. في رسالة يا دكتور بتقول أنه هذه الفوضى أنا لها الأوان أن يعني تنتهي، وأن الدولة مش مع التوجه اللي كان موجود قبل كده انه الطالب براحته عايز يجي ما يجيش، يعني هذه الصيغه ما عادتش موجوده. وده من الدروس الخصوصيه بقى والسناتر اللي احنا بنسمع عنها، يعني اذا الطفل حضر او الطالب حضر هيتعلم افضل، المعلم كمان بيبقى عايز يدي للطفل كل حاجة أو المعلومات اللي عنده. يبقى كده هنا بقى نستنى الخطوة اللي جاية إنه المعلم جوه الفصل هيبقى المفروض أداءه مختلف مع التصريحات اللي احنا شايفينها دي. ما هو الارتقاء بالمعلم ماديا وأدبيا ومهنيا ومدونة سلوك لضبط العملية التعليمية. بالضبط كده. لأن أنا مش هجبر التلميذ يقعد وأنا مش بديله حاجة. نعم. الحصة الأولى من العام الدراسي وده هنختتم به يعني الملف الأولاني في لقاء مواجهة مع سيادتك يا أستاذ أحمد. الحصة الأولى هتكون روح أكتوبر ويعني قراءة العيد 49 لانتصار 6 أكتوبر. إلى أي مدى يعني تثمن هذا الأمر في مستهل عام دراسي؟ المدارس كلها يعني هتحتشد للاحتفال في أول يوم دراسي بهذه الذكرى. والله مناسبة رائعة. وإنه يعني هذا كل تقريبا احنا كلنا طبعا مش لا ده فيها هتلاقي مدرسين في العمر ده ما حضروش أكتوبر. فمناسبة انه 49 سنة يعني كان يعني كان ميادة يعني يمكن انا وحضرتك يعني او انا بس يعني مش عارف لا هتلاقي اقصد ايه ان حتى مديرين المدارس على يعني كانوا اطفال اللي خارجين على المعاش كانوا اطفال ساعة اكتوبر. ففرصة انه هذا الجيل يعرف انتصارات ابائه واجداده وانه والوطن ده غالي وعزيز وتقدم في سبيل ان احنا نعيش فيه لغايه النهارده بهذا الشكل. نعم. تضحيات عظيمه جدا وعملنا نصر عظيم جدا. يعني انا الاوان ان 23 24 مليون تلميذ يحتفلوا بهذه المناسبه في هذا اليوم. وطبعا الاحتفالات حضرتك عارف استاذ مياد عارف لما يبقى الاحتفال جماعي يعني شوف 24 مليون صحيح. حد بيحتفلوا في اللحظه في نفس اللحظه بتفرق كتير. حبنا الكبير والأول والأخير يا حبنا الكبير ضممنا تحت ظلك وفي خيلك كتير يا حبيب كل الحبايب عيش وبتسلم يا وطني. وبوعي المصريين بنعيش وبنسلم من كل الشائعات. بعد الموجز يا أستاذ أحمد اسمح لنا نخرج نسمع موجز الأنباء ونرجع نواصل حديثنا مع حضرتك والحوار والشائعات اللي موجودة عن نقاط أو فارق نقاط الخبز لأنه كثير من البيوت المصرية عايزة تطمن وتعرف صحة الخبر بعد الموجز إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. وزيرة البيئة تعقد عدة لقاءات ثنائية مع نظرائها الأفارقة على هامش اجتماعات الدورة 18 من الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقد في السنغال. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق القاحرة في المناطق القاحلة إيكاردا يبحثان الاستعداد لمؤتمر المناخ كوب 27. وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية بمنطقة مسترد. وزيرا التنمية المحلية والسياحة والأثار يفتتحان منطقة شجرة مريم وزاوية حسن الرومي بعد ترميمها. الضرائب تمهل الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية 3 أيام لإرسال الفواتير وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده تمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب منذ عام 2003. قرقيزيا وطاجكستان تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة. روسيا تعلن قصف عدة مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا. سول واشنطن تحذران من رد ساحق وحاسم على أي هجوم نووي كوري شمالي. تايوان تتهم الصين بمواصلة أنشطتها العسكرية حول الجزيرة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. من جديد عدنا إليكم أعزائي المستمعين لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب بفندم. نعم دكتور. يعني موضوع بالفعل يعني أثرته زميلتي ميادة قبل موجز الأنباء يتعلق بنقاط الخبز. بالتأكيد ميادة لديك المزيد من ضفاف مهمة تهم المواطن بشأن هذا السؤال. الشائعة دي راجعة صح؟ ترجع كل شوية بتيجي كل شوية موسى. طب إيه ليه مرتبطة دلوقتي يا أستاذ أحمد بنقاط الخبز أو فارق نقاط الخبز وليه كل شوية بيتكلموا إنه ما فيش سلع ستصرف بفارق نقاط الخبز والناس بقد إيه بتهتم؟ يعني في بيوت كتيرة جدا وناس على المعاش وأسر دي هي دي الإجابة لأنه في جزء من دخل الناس ومعيشتهم مرتبط بالموضوع. في ناس كتيرة بتوفر هذا الفارق وبتصرفه سلع تانية. أيوة. الدولة المصرية كل يعني بتسعى إليه إنه إحنا نخفض استهلاكنا من القمح باعتباره سلعة استراتيجية ومهمة. لكن البدائل اللي بتديها الدولة عن اللي هو بيسمى فرق النقط دي سلع متوفرة وما فيش فيها مشكلة. لكن اللي إحنا عايزين نوفره استهلاك القمح. والناس ترشد استهلاكها بيروح استهلاك صحيح ما يروحش لانه لما يبقى الست في البيت عارفه انه القمح اللي ممكن يترمي ليه مثلا للفراخ او لأي تربية. بس القمح كمان العيش اللي هو ما هو جاي من القمح برضه. ما هو يعني نتاج الحبوب يعني لا الحبة نفسها لكن متشكلة في العيش. ما ده بدل ما يروح اللي يهدر هيتم يعني صرفه او صرف بدل منه سلع مهمة، علب تونة يعني حاجات غذائية، اي سلع اخرى هترشد السلاكة وهيبقى في الاتجاه الصحيح اللي الدولة عايزاه. اللي احنا في مصر بتستهلك من 18 ل 22 مليون طن سنويا قمح. المواطن المصري من اعلى الاستهلاكات في العالم، بيستهلك من 222 الى 235 كيلو في السنة يصدقوا في الحلفان والعيش والمال. ده يعني هو المعدل، المعدل الدولي 86 كيلو. العالم احنا 222 235. المصري بيحب العيش. في استهلاكنا من القمح كتير، رقم واحد احنا في يعني استهلاك واستيراد القمح. فالدولة ترشيدا لذلك وان تغير نمط الاستهلاك للأسرة المصرية بتعمل الحكاية دي، عشان بس الناس تقول لك طب يعني احنا مستفيدين ايه، طب ما احنا اللي بنصرفه هنا هنصرفه هنا. ايوه بس احنا مستهدف تغيير نمط السلوك واستبدال سلع استراتيجية بسلع تانية ما هياش استراتيجية، وبنعوض الأسرة المصرية. كان في يعني نصائح وارشادات من اجل الترشيد، يعني انه الرغيف يتقطع اربع ارباع بدل ما ناكل جزء من الرغيف ونرمي الباقي، لانه كتير زحمه فعلا. انا ببص الاقي اطنان من الخبز المهمل بيبقى بعض الناس شايلينه وماشيين كده وحتى معرى في الشارع كده، فبقول يا سبحان الله يعني في ناس مش لاقي حاجة زي كده، احنا بقى شايلينه كده، أسر أهملته ورماته. فبالتالي ياريت حضرتك يعني لمواجهة الإسراف في هذا الشأن ولأهمية هذا الشأن نحافظ على النعمة دي. كان زمان أهالينا يحلفوا على النعمة كده، وكان لو لقى لقمة في الشارع على الأرض وهو ماشي وهو متأنق في أتم زنته بينحني على هذه اللقمة ويقبلها ويحطها على جنب. السلوك ده أعتقد النهاردة مش عارف والله هو لا مش بالبال ده. أنا هذا الموضوع كتبته يعني كنت لسه محرر صغير، بس كنت مشرف على صفحة كده فكتبته. كان ساعتها الدكتور أحمد جويلي كان وزير التموين، والراجل كان فيه استجابة لأنه هو كان بيفكر نفس التفكير، وبعد كده يعني كان فيه صعوبة لتنفيذه لأنه جزء كبير من الخبز بيروح للمطاعم، ويعني بيروح استهلاك غير كمان الأسرة المصرية. لكن لو احنا قدرنا نقنع الأسرة المصرية أن سلوكها يبقى رشيد في استخدام مش بس الخبز، في استخدام كل يعني نعم ربنا، هيبقى عندنا وضع مختلف. لان احنا اي حد يفتح يعني او يشوف، وكلنا عارفين هذا الكلام، البقايا وفضلات الطعام في يعني سلات القمامة والحاجات كميات كبيرة جدا للأسف يعني حتى لو مش هنستهلكها اولى بيها ناس غلابة وفقرة. يعني اذا عندنا فائض طب نعمل على قدنا، والفائض ده يروح للغلابة والفقرة حتى لو مش مخبوز، يعني مش مخبوز او يعني من غير ما يعني نديهم هم الحاجة خام، يعني لو في رز زيادة، لو في اي حبوب يعني، لو في لحمة زيادة، اي حاجة تروح للغلابة هم يعملوها، هيبقى الحال افضل بكتير. لكن انا استهلاك قد كده واغرف ضعف الاستهلاك عشان يبقى في طرف المهدر ده يترمي، فده مسألة حتى ربنا ما يرضاش عنها. فاحنا يعني والله يعني انا ارجوكم هنا عاملين هذا الدور للأمانة. الإذاعة المصرية ملتزمة بكل ما يمكن تقويم سلوك الناس، مشكورة. لكن لو نضيف السلوك وحتى ببرامج الطعام والمائدة والأسرة المصرية موجود هذا الكلام، بس نكثف في موضوع الترشيد او ثقافه الاستهلاك تبقى مظبوطه او مختلفه. والحقيقه انه في العالم كله يا استاذ احمد دلوقتي مع الازمه العالميه اللي احنا بنشوفها، اللي طبعا باختلافات ثقافتنا سواء في اوروبا في امريكا في مصر في الدول العربيه، بس كلهم عايزين يرشدوا لانه في ازمه عالميه حصلت. مش عايزين، ده مضطرين يرشدوا. وهي مسألة بترتبط بثقافة وعي الناس. يعني شفت بالغنى ولا يعني شفت محلات ثقافة كبيرة، ماركت كبير، حد داخل والماركت أصلا ما بيعمل الحكاية دي داخل قال له يعني يعني دين جزء من البطيخة، يعني ما اشتراش بطيخة كاملة زمان في الأفلام، ودخل خد كم صباع مو يعني وهكذا، يعني مش مش مش مش نشيله خلاص، ديني 2 كيلو موز، ديني بطيخة من اللي عندك، ديني الكلام ده. يعني أعتقد أنا الأول أنه يتغير. يعني شائعة فارق نقاط الخبز لا غير صحيحة، غير صحيحة، غير صحيحة. اسمح لنا أستاذنا الكاتب الصحفي المفكر والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت ناخد فاصل ونواصل حوارنا مع حضرتك. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، الحقيقة أنه في معنوين النهاردة لفتة جدا للانتباه، بتتكلم عن التموين وعن التكافل وكرامة وعن الحماية الاجتماعية، وده دايما اللي بيهم المواطن. ومن دورنا في برنامج مواجهة أن احنا نبرز كل إنجاز، كل شيء إيجابي لأنه بيتحسن بيها المواطن. أيضا في خبر بيقول الاهتمام بتظلمات أصحاب البطاقات التموينية الأولى بالرعاية، وإضافة الدعم الاستثنائي لمن يستحق من أول أكتوبر. ده منشور من وزارة التموين لجميع مديرياتها. احنا عايزين، انا عايزة اقف عند كلمة الاولى بالرعاية، يعني انا عايزة اعرف تفاصيل اكتر عن الخبر ده يا استاذ احمد، واكيد مستمعينا عايزين يعرفوا اكتر. هو اصلا الخبر معناه انه كان في مشكله حصلت، لانه اذا كان اولى بالرعايه طب انت ما قبلتش يعني اليوم تظلمات ليه؟ اكيد في مشكله حصلت. لكن جيد انه الوزاره اذا كان في حاجه حصلت بتصححها، وانه في اشتباك دلوقتي مع مشاكل هذه الفئه، لانه في ناس تروح المكان اللي فيه تجديد البطاقه بيبقى فيه سيستم فيه مشكله، تروح يتقالها تعليمات قديمه اتغيرت، تروح يتقالها تعليمات تحت الفحص، يعني مش هنضيف مواليد جدد، مش هنعمل مش عارف ايه، البطاقه بتاعته حصل لها مشكله مش هتتجدد، اللي ما عملش رقم تليفون، كل الحاجات دي دلوقتي اهو بيتقال انه محل نظر من جديد، وبالتالي المشكله في طريقها للحل. وبالتالي يعني جيد ان هذه الاخبار تنشر، وجيد انه حضرتك تختاريها من ضمن الحاجات اللي بنقاشها في الحلقه، لانه في ناس كتير متوتره وفي حجم الاشاعات اللي يمس هذه الفئه كتير جدا. ايوه طبعا. لكن الحمد لله انه من اول اكتوبر هيبقى في مرونه بقى في موضوع الاجراءات الاستثنائيه، يعني ال 27 مليون اللي كانوا مستفيدين قبل كده من الاجراءات اللي حصلت باعتبارهم الاكثر احتياجا او الاولى بالرعايه او اللي بتنطبق عليهم شروط اصعب. على فكره في ناس ما تعرفش انه في ناس تعتقد ان الموضوع يخص المستفيدين بالمعاشات بس، لا، وكمان اللي دخلهم اقل من 2400 جنيه كلهم خاضعين لهذه الاجراءات الاستثنائيه اللي هتستمر 6 شهور. وبالتالي في فئات ممكن تبقى بقت مستحقه او ظروفها تستاهل اعاده النظر فيها، هتبقى من اول اكتوبر هيلحقوهم بهذه الاجراءات. لا. وبالتالي كل حزمة الإجراءات اللي اتعملت قبل كده اللي خدها سيادة الرئيس في يوليو الماضي من أول أكتوبر هتشمل عناصر وفئات أكتر، سواء في المستفيدين في موضوع منظومة التموين أو في موضوع تكافل وكرامة، لأن الحزمة كلها حزمة واحدة. نعم. في سؤال يا أستاذ أحمد يعني بيؤرقني من بداية الحلقة، ويعني ربما يكون في احتياج إلى أن احنا نستمع إلى إجابة حضرتك عنه. السياسة هذه الكلمة يعني تعددت المفاهيم والمعاني لهذه الكلمة، من بين هذه التعريفات للسياسة فن الممكن الممكن، يعني المواطن البسيط في الشارع احيانا بيكون له رؤى وله تطلعات وله مفاهيم. احنا النهارده ميزه شعبنا الجميل ان هو يعني لديه المقدره على ان يدلي برايه وفهمه في مجالات كثيره جدا، من ضمن هذه المجالات برضو مساله السياسه، والنهارده في فضاء واسع جدا من نوافذ التواصل الاجتماعي وكل واحد بيقول رايه. لكن لو بقدر من التبسيط ليا أنا شخصيا والناس اللي فهمهم كده يعني زي حالاتي، هل السياسة من السهل كده أنه إحنا نقول رأينا في قرار ما من الممكن على سطح الأحداث؟ أنا كمواطن بسيط شايف أنه هذا القرار لا إزاي فيعني بسط للأمور، هل كل ما على السطح هو الذي يجعلني أتخذ هذا القرار؟ واديني مثال ونموذج. والله ده سؤال يعني هو سهل وصعب بس محتاج وقت أطول، بس سريعا أنا عايز لو تسمح عشر دقائق إحنا عايزين نتماسك إحنا كشعب. أنا هقول لحضرتك في فترة صعبة جدا، هو طبعا تفسير المبسط أو ممكن يبقى نسميه التفسير الشعبي لموضوع السياسة هو فن الممكن. أيوة شعب. التفسير اللي أنا أو التعريف اللي أنا مؤمن به ومقتنع به هو يعني اللي جاي من المدارس الفرنسية، اللي هو السياسة تخصيص سلطوي لإيه بقى؟ للقيم. نعم. تخصيص سلطوي للقيم، يعني مجموعة القيم اللي في المجتمع دي في جهة بتديرها وعندها من السلطات والصلاحيات اللي تسمح بأنه القيم دي أو من حقها أنها تحافظ على القيم وتنقلها من جيل لجيل، ويبقى عندنا أفضل قيم إنسانية موجودة في المجتمع اللي فيه السلطة دي. فطبعا حضرتك عارف والاستاذه ميادة عارفه المدرسه الفرنسيه دول اساتذه القانون والسياسي، يعني مونتسكيو فولتير جان جاك روسو هم كلهم متخصصين اكتر، يعني حضرتك عارف العالم لما تكلم على السياسة والقانون تبقى فرنسا، تكلم على الطب تبقى بريطانيا، تكلم على الموسيقى ممكن تبقى النمسا، تكلم على الأزياء أو الفنون التشكيلية والرسم ممكن إيطاليا. فهم متخصصين، عشان كده أنا مؤمن أكتر بالتعريف الفرنسي. لكن تعال بقى نطبق ده عمليا على عشان بس نبسط الأمور للناس بالشكل اللي حضرتك عايزه، انه انا هل من حقي انا بالشكل اللي يخليني متماسك وحافظ على بلدي وقيادتي في وقت صعب جدا. تمام، انا اضرب لحضرتك مثال الفرق بين صاحب القرار والمواطن العادي. قول ان يعني هذا المثل مبسط يعني بس عشان الناس يعني تستوعب الموضوع. حضرتك رحت تشتري مثلا ألم من شارع كذا كذا، روكسي شريف أي حاجة، الألم تمنه 100 جنيه، يبقى الألم كلف حضرتك كام؟ ما أنا بحسب بقى المشوار خد مني قد إيه. بقى بص بقى، هي دي حسبة صاحب القرار. أيوة، الألم تمنه 100 جنيه بشكل مباشر، لكن أنا خدت تاكسي لهناك أو مواصلة ب10 جنيه ورجعت ب10 جنيه، بقى تكلفة الألم كام؟ 120. طب لو انت هناك ومثلا راح بعربيتك، راح الراجل بتاع المرور شافك واقف مخالف راح مديك مخالفة ب50 جنيه، فقل غير حسن. لا مثلا بالقلم كام تكلفته لغاية ما جبته؟ لا بالمخالفة يعني لا شوف بقى، دي 50 و20 و100 170. طب لقدر الله وحضرتك راجع، العربية مثلا كاوتش رايح حصل له حاجة رحت صلحته، انا ايه اللي خلاني اسال السؤال ده؟ ما انا بقول ما انا هقول لحضرتك ليه. ليه؟ لان انت ممكن مصر مثلا تبقى مستورده، شوف ان يطبقوا عمليا. أيوة. جايبه سفينه قمح وهي جايه الاسعار غليت، وهي جايه حصل جنوح ولا حاجه فكلفت السفينه تكلفه زياده. نعم، وهي جايه مش القمح اللي غلي لكن البترول غلي، هينعكس على الشحنه. صحيح. شوف صاحب القرار بقى وهو قاعد بيحسب الموضوع كل ده في دماغه. المواطن العادي عنده القمح جه ولا ما جاش؟ خالص، هو بيبقى عنده رقم معين. عرفت ليه احنا بنقول كلفت كذا والإشاء والمرور ادك مخالف؟ لان دي كلها الحسبه العلميه الاقتصاديه لاي قرار في الدنيا. أيوه. بيبقى متشاف بالكامل ومتشاف الصوره كلها للقرار وما حوله، مش القرار بشكل مباشر، والاحتمالات كمان. وده في احتمالات، فتحت لنا نقطة مهمة. احتمالات ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها في الاقتصاد تكلفة الفرصة البديلة. يعني ايه تكلفة الفرصة البديلة؟ يعني انت مثلا جبت قمح مثلا ب10 جنيه السنة دي من روسيا. كويس، انت مش محتاج وعندك مخزون، لو كنت جبته الشهر اللي بعده كنت هتجيبه ب8، او لو جبته من فرنسا مثلا كنت هتجيبه ب7. الفرق ده تكلفة الفرصة البديلة. أو لو أنت حطيت الفلوس في مشروع هتجيب لك الشهر ده مبلغ، المبلغ ده ممكن تجيب بيه ما يعادل السفينة لو كنت أجلت قرارك بالاستيراد في اللحظة دي. دي كلها صاحب القرار بيحطها في اعتباره. التكلفة شاملة مش التكلفة المباشرة، أنا جبت الطن القمح بكذا، لا يا فندم ما بتحسبش كده، بتتحسب تكلفته لغاية ما يدخل عندي الصومعة. كويس. وبعد كده تكلفة الفرصة البديلة، لو أنا أخذت قرار آخر غير قرار استرد القمح في اللحظة دي كان ممكن يبقى أفضل اقتصاديا ولا ده أفضل؟ تكلفة الفرصة البديلة هنا لازم يحطها صاحب القرار في الاعتبار. لا، لأنه ممكن ياخد المليار جنيه مثلا هجيب بيها الشحنة دلوقتي، هو عنده مخزون ممكن يجيبها بعد شهرين مش يجرى حاجة، بس المليار جنيه دي ممكن يستفيد بيها في حاجة تانية. دي تكلفة الفرصة البديلة لو وجه الفلوس في موضوع تاني. ده المسألة كده، شفتوا معقدة ازاي؟ الشأن الاقتصادي في كمان يعني أمور أخرى. النهاردة العالم فيه توازنات وفي تكتلات وفي لو أنا متغيرات، متغيرات عنيفة جدا. لو أنا ملت كل الميل وكل التعاون والتشارك مع سين أو صاد، ربما سين أو صاد، مش ربما ده أكيد سين أو صاد له يعني مفاهيم مغايرة وردود أفعال غير إيجابية تجاه هذا، بيحصل. أنا مثلا يعني برضو نقولها بشكل مباشر، لو أنا جبت مثلا قمح من دولة معينة ممكن ده يبقى لي تأثير في أن أنا صفقة أخرى تبقى أسهل. وممكن لو ما جبتش القمح من دولة ثالثة ممكن يبقى صفقات معها تبقى أصعب، لأنه قالوا يعني فيما معناه بالعربي خليك معهم بقى طالما خدت من هناك مثلا يعني. نعم. فشوف كل الحاجات دي صاحب القرار السياسي لما بيجي بياخد قرار اقتصادي بتبقى محطوطه في الاعتبار. يعني بيبقى الاقتصاد بيبقى الاقتصاد موجود في على الموضوع، بيبقى صفقات السلاح بتبقى موجوده، بتبقى العلاقات السياسيه بتبقى موجوده، بتبقى موافقات انت عايزها في الامم المتحده ضد قرار او مع قرار معين، حد عايزه يدعمك في قضيه معينه بيبقى ليها اعتبار. أكيد. يعني تشرشل يا فندم في يوم من الايام لما قال انا اتحالف مع الشيطان من اجل بلدي، طبعا هو مش هيروح يتحالف مع الشيطان، لكن هو ده يعني اطار مجازي وتشبيهي عايز يقرب المسافات، انه احيانا مصالح الشعوب قد تكون هناك قرارات يراها المواطن البسيط ان هي خارج نطاق يعني المقبول لديه كوجدان جمعي، لكن بيبقى في مسكوت عنه. راي حضرتك ايه؟ كتير هو اصلا اللي بنعرفه يعني، حتى كل الخبراء يقول لك الحكايه دي، اللي بيظهر على السطح او المسرح السياسي 10% من اللي بيحصل، 90% بقى بيترك. التاريخ بيقوله والمذكرات بتقوله والاعترافات بتقوله واحيانا القضايا السياسيه بتقوله. شكرا ان حضرتك بسطت لي اجابه هذا السؤال، وصلني بشكل اتمنى تكون اتبسطت للناس ويبقوا عارفين انه في 50 حاجه بتبقى عند صاحب القرار لما بيجي ياخد قرار، ربنا يوفقه وانه مش بس التبسيط اللي عند المواطن العادي، ده غير الجانب الانساني كمان يا استاذ احمد، والحالات اللي موجوده ونبض الشارع. يعني اكيد برضو الواحد بياخد قرار في اسرته يبقى صعب عليه. ده انا سؤال بيؤرقني لما بسال، واعتقد سيادتك برضو يا استاذ احمد بتسال هنتغدى ايه النهارده اكيد بيتسال مش كده، فما بالك وانتم حضرتك مستنيين لما عزيز الرجل بيسال هذا السؤال المباغت مع اشراقه شمس كل يوم هنتغدى ايه النهارده. ما هو هي ولا يكلم عندك رئيس بيسأل يعني ناس 110 مليون النهاردة نعمل في حياتهم ازاي. ربنا يحفظه ويحفظ بلدنا ودايما متماسكين، وكل ما يأتينا انتصار 6 من اكتوبر هذه الذكرى الجميلة نكون روح اكتوبر بتسرف شرايين في جهدنا. لا روح اكتوبر واحنا لازم الناس تبقى عارفة يعني اي حاجة تقال ده كله ده هنتجاوزه وهنعديه، احنا قدام تحديات مش ازمات، احنا عندنا لان العالم كله اضطرب الفتره اللي فاتت السنتين اللي فاتوا، لكن احنا المصريين قادرين ان احنا نتجاوز اي حاجه ونهزم اي حاجه وهنهزم ان شاء الله اي حاجه وهنكمل مسيره التنميه، ومفيش حاجه هتعطلنا، واي كلام من اعلام الشر محبط او سوداوي كله يعني الى حيث يستحق، لكن احنا مصر مكمله باذن الله ومفيش تراجع عن اللي مشينا فيه. كتبنا المفكر السياسي المحلل الاستاذ احمد رفعت كل التقدير يا فندم. الله يخلي حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. زميلتي ميادة فيشاوي شكرا لك. شكرا دكتور هشام محفوظ. بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء وكريم فرج في الإخراج. شكرا لكم مستمعينا.